يا بنتي يلي دمع جسدها منتي على دين النبي والصحابة لبس النصارى يجلب الخزي والعار والبنت يظهر سترها من ثيابا يا بنتي اللي دمع علي جسدها منتي على دين النبي والصحابة لبس النصارى يجلب الخزي والعار والبنت يظهر سترها من ثيابا درب التخلف تحسب النحضارا برسوم وجهه من ستر من حجابه تطرد ورا الموضه حب المديله والعين تظهر من تعري نقابه الى متى يا كاسيات التعري وين احتشام البنت وين المهابة وينك عن الخاسة واسماء وحفصة أو عايشة اللي ما تفارق جلبابة عودي عودي عودي لربك واتركي لبس زايد هذا الزمن كشر بنات نيابة هذا الزمن كشر بنات نيابة ما يحفظك غير الستر والتدية حفظ الصلاة وحفظ محكم كتابا والليل وجه الله تخليه لكرام يجزيك عن تركه بخير ومثابا يجزيك عن تركه بخير ومثابا يا بنتي اللي دم علي جسدها منتي على دين النبي والصحابة لبس النصارى يجلب الخزي والعار والبنت يظهر سترها من ثيابا والبنت يظهر سترها من ثيابها